صل، والأمر يدل على الوجوب، صل من قطعك واعف عمن ظلمك، اي ظلمش مهما كان نوع الظلم، واعف عمن ظلمك، ولا تخن من خانك واعطي من حرمك. هام يا ابني ان نركب فضل، فضل صلة الأرحام. لحظة دوحدي، ربي سبحانه وتعالى بتغنقة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أمر من الله، وجب الصلة. ولقد قلت حد نشينا دقيمة غرنغ ومن العار ترقيد العيد، أين لنا يعني يقض المضجع، ترقيد الشاب سيسمو راموني قنت شبرت راموني فرفوري واش عليتو ولا مريح، ترقيد يقيم، ترقيد خالتي استزعلوك ثلاثة يوسف تجعيد مبارك، قلنا عن الخزي ومن العار، شباب في مقتبل العمر بالعيد، أين بتي السنين ما غين خالتي السنين ماك ثلاثة يسد اللي يقيم الصلاة مع تيليكوموند اللي يتفرج ماتش نغ الفيلم، ثلاثة يسد دين خالتي سني تلقي العمر سدز عليك، ثلاثة يسد باشك تسديدا من هامية خطر انت واسي زقي ولي زقي الخالتي السلعيب. ومن العار كذلك باش تدوم الصلاة، رب ضح في ديد بابا نغيش تنمر ديد من نغ شنوالف أسني العيد، الترقيد في الصباح الباكر نزور الموتى نزور المقابر، قلت تنيد مش تزعلوك تنيد مش عزانا ومعنا غبر خسي بزان كل أسنس نبيا يكون حق لميتنا ووجب الصلة لحينا. بعد ذلك نزرى إلى زيارة الأقارب، تنيد دخلتك تنيد بتك تنيد مش تزعلوك تنيد كذا باش كتنسن، والويل لمن ماتت على يده السنن، نغ بابا نتطغط ممن نتطغط بتا بابا يسكلتت ممن تسكلتت برخص الناس يوشد ووري أدري حد مهم للصلاة، المهم لمريحين كستاي وقال صار وقصار وخلاص واستهمي، بصح مين لبابا النتا يعني تحفز تروس يلا تطروك ربا ونحفظ. واجب الصلاة، واجب الزيارة، اتني وكل زرافة جماعة وكل يبها، تريد قاعد العمى مع بعض ترقيدا من الوشي وكل مع بعض لنتزوران، هذو الناس من تزعلوك ثم بعد خالتين سن ومن بعد بتين سن ومن بعد كذا ومن بعد كذا، ديك الحلاوة تدقيش راه الا نبها، خاصة بتا لدينا كبار السن لنسجوا من واجب الصلاة، قل حد زعلوك قل حد ولي قدير لنسجوا من الصلاة تنزور لنسجوا من بتا ونزوي بإلا فلان كذا بإلا فلان ولدي وسيك، حوال تقع في بني الإنسان. إذا لابد علينا لكنا إن سمحة قطع غل الآية في وسطها، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. في النهاية يقول الله تبارك وتعالى أولئك لهم عقبى الدار، وشعليت لغرسني كتدار تدينة التوحديت. إذن الذي يصل رحمه له عقبى الدار، الفضل الأول. والفضل الثاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. ترقد ديما تتزاقى غفش أخدمت شبت تديوي قني من غنم عيشريك نتش مع الصناع مع كذا ساعة خدمت ساعة وتخديمة بسين تفاح بسين الكرام بسين القشرة، أروح زور الأقارب. زور الأقارب صلة الرحم اشتوي كلش، اشتوي هناء الضمير، اشتوي سعادة قلبية، وكذلك بركة في العمر، بركة في العمر. أتعجد أيام قلائل ولكن فيها بركة، اشي بعد ربي صلى الأمراض، اشي بعد ربي من المحن، اشي بعد ربي هامي لأنك تصل الرحم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك الفضل الثالث، الفضل الثالث من وصل رحمه فقد وصلني. زوراسي من متى أنبت لك زوراسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زوراسي وتماش أنبتك زوراسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زوراسي خالتي أنبتك زوراسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وكذلك الفضل الآخر، الملائكة تسبح وتستغفر لمن وصل رحمه. قل حد صادلي ذهب لصلة الأرحام أدي يوم عاس جماعة من الملائكة 70,000 من الملائكة لنجرن لنستغفر ناس في الطريق ذهابا وإيابا. وكذلك جنور جزي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. كن كل من المستمعين ومن المستمعات ومن الحاضرين والحاضرات أسينا بتتكلبد في نهاية المطاف أشيني الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أندين تكلب سدو النيتو كل قلص سجن وكان يمران جسبر آراء عن طريق الأفئام النغداني مين تورت بتتكلبد من هذه الدنيا. أشيني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، تكلب غاد سيغل الجنة.